وعلى النوافذ تسدل في البيت ما أحلى الستارة، وبها الأناقة تكمل تعطي لغرفتنا النضارة. وعلى النوافذ تسدل في البيت ما أحلى الستارة، وبها الأناقة تكمل تعطي لغرفتنا النضارة. ألوانها حقا بهية، والنقش يمنحها بهاء، فتصير جلستنا هنية في البيت صيفا أو شتاء. ألوانها حقا بهية، والنقش يمنحها بهاء، فتصير جلستنا هنية في البيت صيفا أو شتاء. وعلى النوافذ تسدل في البيت ما أحلى الستارة، وبها الأناقة تكمل تعطي لغرفتنا النضارة، وترد في الصيف الحرارة، وتخفف البرد الشديد، والبيت تستره الستارة، والله ستار العبيد. وترد في الصيف الحرارة، وتخفف البرد الشديد، والبيت تستره الستارة، والله ستار العبيد. وعلى النوافذ تسدل في البيت ما أحلى الستارة، وبها الأناقة تكمل تعطي لغرفتنا النضارة. وعلى النوافذ تسدل